ثم قراءته أو غيرها على الشيخ عندكم أو غيره على الشيخ، ويقول فيهما أي في قراءته أو قراءة غيره حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق. لكن أيهما أحسن؟ الأول أن يقيد، والله أعلم. لا يخاطب، لا وليس يخاطب الفساق. الفساق إذا استفتى قلبه له افعل ايش؟ ايش؟ حلف. أمنا ألغينا؟ لا ألغيناها بجن ورش. استفتي قلبك في الإنسان الذي ترى هذه في القواعد في النحو العرب، لا اللي ما عنده شيء يأخذ منه على واحدين. أقول استفتي قلبك في الإنسان.